الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ففي الحديث 38 بعد 300 من هذا الكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتاب الصلاة في باب صلاة الجماعة والإمامة، حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. وقوله في هذا الحديث ولا تعد، ذكر الحافظ رحمه الله ضبطه بفتح أوله وضم ثانيه، وهناك من قال لا تعد، وهناك من قال لا تعد، وهناك من قال لا تعد. فأما بالنسبة لأشهر الروايات وهي الصحيحة، لا تعد أي لا تعد إلى هذا الفعل مرة أخرى، معنى ذلك أنه صحح له صلاته ونهاه أن يعود إلى هذا الفعل مرة أخرى. وقيل لا تعد إلى الجري والسرعة، وهذا معنى وهذا معنى لا تعد، لا تعد. ويفهم من هذا جواز أن يفعلها الإنسان، وقد ورد عن بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك أيضا، إذا جاء الإمام راكع أنه يركع خلف الصف يكبر واقفا ثم يركع خلف الصف ثم يدب دبيبا حتى يدخل في الصف. وأما لا تعد فيعني لا تعد هذه الركعة، لا تعد هذه الركعة، لا تعتد بها. وأما لا تعد أن الصلاة صحيحة ولا داعي لإعادتها، ولكن كما تقدم أن الرواية ضبط هذه الكلمة لا تعد، ضبط هذه الكلمة لا تعد بضم أوله وفتح بضم بفتح أوله وضم ثانيه، لا تعد. وهذه الرواية استدل بها العلماء، استدل بها بعض العلماء أن من أدرك الإمام راكعا فركع دون الصف ثم دخل فيه أو وقف معه آخر فإن ركوعه صحيح وقد أدرك الركعة، وأن المشي اليسير في الصلاة لمصلحة الصلاة لا يضر الصلاة ولا يخل بها، كما لو رأى فرجة في الصف الذي أمامه أثناء الصلاة ثم تقدم خطوتين أو ثلاثا لكي يسد هذه الفرجة دون أن يغير اتجاهه إلى القبلة ودون أن يكون المشي كثيرا، لأن بعض الناس ربما يمشي هكذا خطوات كثيرة نصف المسجد، ليس هذا هو سد المفهوم سد الفرجة. الفرجة التي أمامك تتقدم، لا بأس أن تتقدم إليها دون أن تغير اتجاهك عن القبلة. وكذلك أخذ من الحديث أن الركعة تدرك بإدراك الركوع مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لأبي بكرة ركعته، ولو كانت هذه الركعة غير مجزئة لأمره بالإعادة كما أمر المسيء صلاته. وإنما يعذر المخل في عبادته بما فات وقته من الأعمال التي عملها جهلا على غير وجه صحيح. فلو قلت المسيء حديث المسيء صلاته، لماذا لم يأمره أن يعيد كل الصلوات التي في السنين الماضية، لأنه كان أو في المدة الماضية الطويلة لأنه كان يصليها بنفس الطريقة، فيقال رجل جهل واستمر على ذلك زمانا وانتهت أوقات الصلوات التي حصلت فيها هذه الأخطاء المتكررة نتيجة جهله، فلا يؤمر بالإعادة. لكن الوقت الذي حصل فيه الخطأ في صلاته ولا زال الوقت قائما يؤمر بإعادة الصلاة فيه، ولذلك قال المسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي على هذه الصلاة فقط التي كان وقتها لا زال قائما. أما الصلوات التي قبلها مع أن الخطأ حصل فيها بنفس الطريقة بالطريقة نفسها لم يأمره بالإعادة، ومعنى ذلك أنه على حديث أبي بكر إذا أدرك المأموم الإمام راكعا فدخل معه فهو مدرك للركعة، يستدل بالحديث أن من أدرك الركوع مع الإمام يكون مدركا للركعة بغض النظر عن قضية الركوع قبل الصف. الآن لو أتينا إلى نقطة مسألة وهي هل الركعة تدرك بإدراك الركوع؟ الجواب نعم. طيب ما قرأ الفاتحة؟ المأموم هذا ما قرأ الفاتحة ولا حضر قراءتها مع الإمام، الجواب هو معذور بعدم قراءتها وعدم حضوره، لأن هذا وقت مجيئه الآن، فما دام أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. إذن حديث أبي داود عن أبي هريرة بسند صحيح مرفوعا من أدرك الركوع أدرك الركعة نص في الموضوع أيضا موافق لحديث أبي بكر هذا أن من أدرك الركوع أدرك الركعة، وهذا هو المروي عن السلف وعليه عامة الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وأتباعهم، بل إن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حكى الإجماع على ذلك أن الركوع من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. طيب لا تعد إلى هذا العدو أو إلى هذا الفعل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكرة عن العدو لأنه مناف للسكينة والوقار، وهو الذي علم أصحابه فقال إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد قال مرجحا بين أقوال العلماء وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة لا تعدو نهي عن شدة السعي، نهي عن شدة السعي، فالمستحب إذن لمن أتى إلى الصلاة أن يأتي بسكينة وقار، وهذا أدب الصلاة. وقوله لا تأتوها وأنتم تسعون نهي عن الإسراع والهرولة والجري عند المجيء إلى الصلاة، لأنه إذا فعل ذلك تسارع نفسه ووقف في صف غير خاشع حمك الله ينافي الخشوع، تشغله هذه السرعة عن الخشوع ويحفزه النفس يصبح متلاحقا متسارعا. والصلاة عبادة بين العبد والرب، ينبغي أن تكون بسكينة وخشوع، وهذا الجري أو الهرولة ينافي ذلك. والحديث في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكرة زادك الله حرصا، والمقصود بالحرص هنا الرغبة الشديدة في الخير والمسارعة إليه. طيب ماذا نقول الآن في موضوع المصافة؟ أليس قد ركع قبل الصف وحده ولم يكن معه أحد لما ركع؟ إذن ما حكم هذا الفعل؟ هذا هو موضوع الحديث الذي بعده، وهو حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أبو داود وأحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان، والحديث صحيح وقال الترمذي عنه حديث حسن ورجاله ثقات. وما حكي فيه من الاضطراب فإنه لا يضر كما قال من سيد الناس. وله عن طلق رضي الله عنه لا صلاة للمنفرد خلف الصف، وزاد الطبراني في حديث وابصة ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهذه جملة كاملة، جملة كاملة، والحديث هذا صحيح رجاله ثقات. لكن رواية ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا؟ هذه غير صحيحة بل هي ضعيفة بتفرد السري بن إسماعيل وهو متروك في سندها. نعود إلى حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قلنا هل هو نفي الحقيقة لا صلاة أنه لا يوجد هناك صلاة؟ في الواقع لا ينطبق على ذلك، هناك صلاة، رجل قام وركع وسجد في صلاة. هل هي نفي الصحة أو نفي الكمال؟ لا صلاة لمنفرد خلف الصف. الراجح أنه نفي للصحة، نفي للصحة، فمن صلى منفردا خلف الصف دون عذر لا تصح صلاته وعليه الإعادة. جاء وصلى منفردا خلف الصف، وقف وحده ولو اقتدى بالإمام فصلاته غير صحيحة. لحديث لا صلاة للمنفرد خلف الصف، لا صلاة له. طيب لو أنه لم يجد مكانا وكان معذورا فما هو الحكم؟ دخل بحث عن مكان في ميمنة الصف، في ميسرة الصف، انتظر ناس يأتوا بجانب الإمام، لا يمكن أن يتخطى، لا يمكن أن يصل إلى جانب الإمام ولا يمين الصف ولا شمال الصف، ما في فرج. حاول أن يجد مكانا يدفع بالمصلين، ما في مجال يدفعهم لكي يتقاربوا، لا يوجد فرجة، لم يأتي أحد، يخشى فوات الصلاة. إذن يصلي خلف الصف وحده مؤتما بالإمام وصلاته صحيحة. لماذا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا واجب يسقط بالعذر، هذا واجب يسقط بالعذر. الاصطفاف مع آخر واجب، ما يصلي وحده، لكن هذا الواجب ما دام تعذر سقط. وهذه قاعدة يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله باستمرار، وأن هذا الموافق لأصول الشريعة وقواعدها. ونحمل حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف على من وجد محلا ولم يقف فيه، وقف منفردا مع أنه يستطيع أن يجد مكانا أو ينتظر شخصا يأتي. فإذا ما هي القاعدة؟ سقوط الواجبات عند عدم القدرة عليها، هذه قاعدة الشرع في كل الواجبات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن الأصول الكلية أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب، فلم يوجب الله تعالى ما يعجز عنه العبد، كما أنه لم يحرم عليه ما اضطر إليه. فإذا اضطر العبد إلى شيء حرام لا يصبح حراما عليه، وكذلك لو عجز عن واجب لا يصبح واجبا عليه. طيب حديث أبي بكرة، حديث أبي بكرة، أولا أبو بكرة صحيح ركع خلف الصف منفردا، لكن لم يستمر في ذلك وإنما دب ودخل في الصف قبل سجود الإمام، دب ودخل في الصف قبل سجود الإمام. إذن أبو بكرة لم يستمر منفردا، فالانفراد اليسير هذا خلف الصف ثم الدخول في الصف لا يبطل الصلاة. هذا الجمع بين حديث أبي بكر وحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا الانفراد اليسير. ماذا بالنسبة لقضية جذب شخص؟ جذب شخص كحل للموضوع هذا، ما وجد مكانه في الصف ولا جاء أحد، فيسحب واحد من الصف الأمامي ليقف بجانبه. على حديث اجتررته، أولا الحديث ضعيف، ثانيا إن سحب شخص من الصف المتقدم لا يحل المشكلة بل يزيدها، وإذا حل مشكلة الشخص هذا نفسه أوجد مشكلات أخرى. فمن ذلك فتح فرجة في الصف المتقدم مخالفة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام تراص وسد الخلل. أيضا ثانيا أنه سيضطر نصف الصف كله إلى التحرك، وفي هذا تشويش عليهم. وثالثا فيه تشويش على المسحوب، تشويش عليه في صلاته. ورابعا فيه نقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول دون جرم منه. لماذا يؤخر عن المكان الفاضل وهو قد جاء للصف المتقدم؟ فبأي حق ينقل إلى صف متأخر؟ وخامسا أن الفرجة ستبقى في آخر الصف، لأنهم إذا تحركوا لسد الفرجة هذه ستبقى الفرجة في آخر الصف. وبناء عليه فإنه ينكر على من جذب شخصا، بل لا يجوز، ليس له أن يجذبه، هذا تحكم في الشخص المسحوب، وله أن يمتنع. إذن هذا هو الراجح، لا يسحب شخصا، لا يسحب شخصا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. أولا السكينة، التأني والهدوء في الحركات والطمأنينة والاستقرار. فامشوا وعليكم السكينة، السكينة ما إعرابها؟ إعراب السكينة امشوا وعليكم السكينة مبتدأ، السكينة عليكم. فامشوا وعليكم السكينة والوقار. ما هو الوقار؟ الوقار في الهيئة، من غض البصر وخفض الصوت والرزانة. هناك تقارب بين السكينة والوقار، وكل واحد منهما مؤكد الآخر، وتفيدان حسن السمت وحسن الهيئة والطمأنينة والهدوء والتأني. فامشوا عليكم السكينة والوقار. من رأى منكم، من رآكم عرف أنكم في حال إتيان إلى الصلاة. فامشوا عليكم السكينة والوقار. طبعا ليس معنى هذا أن مشي التماوت، وأن الإنسان يسحب رجليه سحبا ويتماوت وهو يمشي. لا، ممكن واحد يمشي بنشاط لكن بدون أن يلتفت مثلا أثناء المشي. مما يخالف المشي إلى المسجد بسكينة ووقار أن الواحد يلتفت يمينا وشمالا أثناء المشي. مما يخالف سكينة ووقار أن الواحد يهرول هرولة ويعدو عدوا كما يفعله كثير من العامة. إذا ركع الإمام أو قارب الركوع هرول وجرى جريا. مما يخالف سكينة ووقار صفت أبواب المسجد. مما يخالف سكينة ووقار إلقاء النعال يمين واحد يمين واحد شمال. مما يخالف سكينة والوقار أن الإنسان يشبك أصابعه خلف ظهره، بل قد ورد النهي عن هذا في الحديث الحسن: إذا خرج أحدكم عامد المسجد فلا يشبكن بين أصابعه. فإن التشبيك هذا لا يدل على هيئة سكينة وقار. ولذلك فأي هيئة مخالفة للسكينة والوقار ينهى عنها. وكذلك حتى في لباسه قد يلبس بعض الملابس غير مناسبة للمسجد. فإذا الشارع طلب من المصلي أن يأتي بخشوع وتؤدة وسكينة ووقار ورزانة وحسن منظر وحسن سمت وحسن هيئة، كل ذلك استعدادا لهذه الصلاة العظيمة وللوقفة العظيمة بين يدي الرب. والإنسان إذا جاء على ملك من ملوك الدنيا استحضر كل أنواع الزينة والهدوء والرزانة، فإذا جاء على بيت ملك الملوك وأراد أن يقف بين يديه كيف يجب أن يكون؟ ليؤكد على عدم السرعة وعدم الهرولة قال: ولا تسرعوا ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، تعال بهدوء، والذي أدركته من الصلاة صله أولها آخرها وسطها ركعة ركعتين سجدة تشهد، الذي تدركه صله. واستدل بعضهم بهذا الحديث فما أدركتم فصلوا على أنه لو جاء والإمام في التشهد الأخير أنه يدخل معه، لأنه قال فما أدركتم، ما أدركتم فصلوا، هذه في سياق الأمر، ما في سياق الأمر تفيد العموم، أي شيء أدركتموه من الصلاة صلوا، حتى لو أدركت التسليمة. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما لحقتموه مع الإمام صلوه، وما فاتكم بعد ذلك ولم تدركوه فأكملوه فأتموا، وما فاتكم فأتموا. الجماعة تدرك بركعة على الأقل، بعضهم قال تدرك بتكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام التسليمة الأولى، يعني قالوا إذا لحق التسليمة الأولى أدرك. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا يدرك الجماعة إلا بإدراك الركوع. طيب فإن أدرك أقل من الركوع، واحد جاء والإمام رفع من الركعة الأخيرة، رفع من ركوع الركعة الأخيرة، جاء في السجدة الأولى من الركعة الأخيرة، جاء في السجدة الثانية من الركعة الأخيرة، جاء في التشهد الأخير، شيخ الإسلام يقول له أجر نية الجماعة وليس أجر الجماعة، أجر النية وليس أجر الفعل، له أجر النية وليس أجر الفعل. وإن لحق المسبوق الإمام في الركوع أدرك الركعة وبالتالي أدرك الصلاة، صلاة الجماعة. والحديث مر معنا من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. قوله إذا سمعتم الإقامة يدل على أن الإقامة مشروعة وهي فرض كفاية كالأذان، والسنة أن الذي يؤذن هو الذي يقيم الذي جرى عليه العمل، وحديث من أذن فهو يقيم فيه ضعف، لكن هذا هو حال بلال ومؤذني النبي عليه الصلاة والسلام، يؤذن المؤذن ويقيم. طيب قوله إذا سمعتم يفهم من مشروعية إسماع الناس الإقامة، سواء كانوا داخل المسجد ليقوموا إلى الصلاة، لا سيما إذا كان المسجد كبيرا، وبعضهم فهم حتى خارج المسجد، لأنه قال إذا أقيمت الصلاة إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة. فالذي يمشي هذا ممكن يكون خارج المسجد، أليس كذلك؟ ممكن يكون خارج المسجد. إذن يمكن أن يستدل بالحديث على إسماع الإقامة لمن هم خارج المسجد أيضا وليس فقط لمن هم داخل المسجد، لأنه قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة ولا تسرعوا. وبناء عليه لو أقام بالمكبر لا بأس ليسمع الناس الإقامة، وبعض الناس ربما لا يتحرك إلا لسمع الإقامة، بل أكثرهم يعني لا يتحركون عند الأذان، يتحركون عند الإقامة. وقوله فامشوا إلى الصلاة، الفاء للتعقيب، إذا أقيمت فامشوا، معنى ذلك لا يجوز الاشتغال بأي عمل إذا أقيمت الصلاة. فإذا أقيمت الصلاة وأنت تكتب رسالة أترك الكتابة فورا، إذا أقيمت الصلاة وأنت تطبع شيئا بالكمبيوتر أو تعمل أي شيء برنامج أتركه وامشي، إذا أقيمت الصلاة وأنت تعد أو تحسب أو تفعل أي شيء أو تكلم شخصا اقطع وامشي. خاص إذا أقيمت الصلاة يجب قطع جميع الأعمال، يجب. الأذان يستحب أنك تقطع الأعمال وتشتغل بالصلاة، وضوء والتجهز للذهاب للمسجد، لكن الإقامة يجب قطع جميع الأعمال، ولا يجوز الاشتغال بأي شيء، لا حل مسألة ولا غيرها، ولا قراءة في كتب علم، ولا مباشرة. إذا أقيمت فامشوا معناها تقطع الأعمال لأجل الإقامة، تقطع. ولا يشتغل مريد الصلاة بغير الصلاة إذا أقيمت، وكذلك إذا كان في المسجد لا يصلي أي صلاة أخرى، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذن حتى لو واحد أراد أن يشتغل بصلاة لا يجوز إذا أقيمت، فكيف بغيرها؟ لو أراد أن يصلي صلاة أخرى نافلة أو شيء لا يجوز، فكيف إذا كان أشياء أخرى؟ وكان عمر يضرب الناس بعد الإقامة على الذي يصلي بعد الإقامة، لماذا؟ لأجل التفرغ إلى الفريضة من أولها، وأنك تدرك تكبيرة الإحرام، وأن الانشغال بأجزاء الفريضة ومكملات الفريضة أولى من الاشتغال بغيرها من النوافل كتحية المسجد أو غيرها. ولا تنعقد نافلة بعد إقامة الفريضة، فهؤلاء الذين يدخلون أحيانا في المساجد ويقولون نحن على مذهب الأحناف أو غيرهم، في صلاة الفجر الإمام يصلي الفريضة، يدخلون المسجد يصلون ركعتي الفجر بسرعة خاطفة لا طمأنينة ولا شيء، ثم يدخلون مع الإمام إذا لحقوا الإمام. أصلا الصلاة لا تنعقد، يعني الصلاة باطلة. إذا واحد كبر لأي صلاة بعد الإقامة غير الفريضة التي سيصليها الإمام فالصلاة التي كبرها باطلة، كبر لها باطلة. طيب إذا كان هو أصلا في صلاة، إذا كان في أولها قطعها، وإذا كان في آخرها أتم خفيها. ابن حزم رحمه الله ذهب إلى شيء قوي، قال إذا أقيمت الصلاة انقطعت الصلوات رغما عنه حتى لو كملها باطلة، لكن القول الوسط إذا كان في آخرها أتمها، خصوصا بعد الركوع ركعة الثانية مثلا ما بقي شيء اسمه ركعة، أقل من ركعة يعني يتم خفيفا، ما إذا كان في أول الصلاة أو في وسط الصلاة يقطع الصلاة لأجل الإقامة، هذا كله احتراما للفريضة، لأجل الفريضة، مراعاة الفريضة. ولكي يقوم يكبر الإحرام مع الإمام، متى يدرك المأموم تكبيرة الإحرام؟ إذا وقف في الصف وكبر الإحرام بعد تكبيرة الإمام مباشرة يكون قد أدرك تكبيرة الإحرام. فمثلا حديث من صلى 40 يوم في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام حصلت له براءتان، براءة من النار براءة من النفاق، متى يحسب أنه أدرك تكبيرة الإحرام؟ إذا كان قائما مع الإمام في الصف وكبر الإحرام بعد الإمام مباشرة، لكن إذا كبر الإمام الإحرام وهو لا زال يمشي في المسجد لم يدرك تكبيرة الإحرام. إذا كان واقف في الصف والإمام كبر الإحرام وهو جلس يشتغل بحاملات المصاحف ويشتغل بحديث مع واحد آخر، فهذا لا يعتبر أدرك تكبيرة الإحرام، تخلف عن الإمام. إذن أن يكون قائما في الصف ويكبر بعد الإمام مباشرة، هذا يكون قد أدرك تكبيرة الإحرام. نأتي الآن إلى مسألة: عندما تدخل المسجد والإمام في وسط الصلاة وتدخل معه أنت، الذي أدركته مع الإمام هل هو أول صلاتك؟ هل الذي أدركته أنت الآن مع الإمام هو أول الصلاة ولا آخر الصلاة ثم تقوم تقضي أولها؟ وينبني على هذا، يعني من ثمرة هذه، ثمرة الخلاف هذا، لو واحد دخل المسجد والإمام في الركعة الثالثة، دخل المسجد والإمام في الركعة الثالثة، صلى معه الركعة الثالثة وصلى معه الركعة الرابعة وسلم الإمام، فقام ليقضي ما عليه، فهل التي الآن سيصليها هي الأولى والثانية قضاء وبالتالي يقرأ سورة بعد الفاتحة؟ بل الاستفتاح، يستفتح ويقرأ سورة الفاتحة وسورة، والركعة التي بعد الفاتحة وسورة، أو أن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وبالتالي فإن الركعتين اللتين سيصليهما الآن بعد سلام الإمام هي الثالثة والرابعة، وبناء عليه يكتفي بالفاتحة فقط. في هذه المسألة قولان، قال بعضهم: وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا يعني اقضوا، واحتج برواية وما فاتكم فاقضوا على أن التي سيصليها بعد سلام الإمام قضاء لما فاته الركعة الأولى والثانية. وقال بعضهم: أبدا، الرواية واضحة، وما فاتكم فأتموا يعني أنك أدركت الأولى والثانية بالنسبة لك، وستتم الآن الثالثة والرابعة. وقالوا إن القضاء الإتيان بما فات هذا في اصطلاح المتأخرين وليس عند العرب الذين تكلم النبي عليه الصلاة والسلام بلغتهم، فإن العرب يطلقون القضاء على الفعل، قال الله تعالى: فقضاهن سبع سماوات، وقال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة يعني أديتموها فرغتم منها. إذن الراجح وما أدركتم فأتموا أنك ستكمل الثالثة والرابعة، والتي صليتها مع الإمام بالنسبة لك هي الأولى والثانية، وبالتالي إذا قمت إلى الثالثة بعد سلام الإمام هل تقرأ دعاء الاستفتاح؟ لا، لأن ليست هذه أول صلاتك، أول صلاتك التي صليتها مع الإمام. ولذلك يقول علي رضي الله عنه: ما أدركت مع الإمام هو أول صلاتك، وهو مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد قال الشافعي: هو أولها حكما ومشاهدة. وهذا اختيار الموفق بن قدامة رحمه الله، والمجد جد شيخ الإسلام وشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، أن الذي أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وما يقضيه بعد سلام الإمام هو آخرها، وهو مقتضى الأمر بالإتمام ومقتضى الشرع والقياس، وبالتالي فإنما أدركه المسبوق من الصلاة يعتبر أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها. طبعا هذا خلاف قول الجمهور الأئمة المشهور من الأئمة الذهب الأئمة الثلاثة، لكن هذا الذي يعضده الدليل وهو الراجح، أن ما أدركه المسبوق هو أول صلاته، وما سيأتي به بعد سلام الإمام هو بقية الصلاة وآخر الصلاة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، وهذا حديث صحيح. أشار ابن المديني رحمه الله، علي ابن المديني، إلى صحته. وقد جاء أيضا صلاة رجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى، وصلاة أربعة يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مئة تترى. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقوله أزكى من الزكاء له معان، منها النمو والزيادة، وهو المراد هنا، يعني أن صلاة الرجل مع الجماعة أكثر أجرا من صلاته وحده. أزكى. وهذا من عظمة التعاون على البر والتقوى. فالآن لو واحد صلى وحده له أجر معين، الثاني صلى وحده له أجر معين، الثالث صلى وحده له أجر معين، لو انضم بعضهم إلى بعض كل واحد نفع الثاني، كل واحد نفع الثاني بالانضمام. لما تعاونوا على البر والتقوى وصاروا جماعة تضاعف الأجر للجميع، لا يقسم الأجر على الجميع، يضاعف للجميع، لا يقسم عليهم وإنما يضاعف لهم. فتأمل فائدة الاجتماع على البر والتقوى، كيف أن انضمام المسلم للمسلم في العمل الصالح يؤدي إلى مضاعفة أجر كل واحد، 25 درجة أو 27 درجة يفضل بالانضمام، بالتعاون على البر والتقوى، بالاجتماع على الخير، بأداء الصلاة مع بعض. الحديث صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده يدل على أن الجماعة تنعقد باثنين، إمام ومأموم، وأنه يصدق عليهما جماعة، لحديث أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اثنان فما فوق جماعة، اثنان فما فوق جماعة. وحديث مالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم ليؤمكما أكبركما. لماذا قدم كبر السن على حفظ القرآن؟ من يخبرني؟ قال يا أمكما أكبركما، هذا ما يتعارض مع حديث أم القوم أقرأوا من كتاب الله إن كانوا في القراءة سواء علموا من السنة، ليش قال يا أمكما أكبركما؟ نعم، لأن هذين الرجلين جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام معا، يعني هاجر ورحل معا، وجلس الفترة نفسها في المدينة وحضر المجالس وسمع، فهما في العلم والفقه والحفظ متقاربين. فلما أراد الرحيل من عند النبي عليه الصلاة والسلام ليس أحدهما أحفظ من الآخر وأعلم من الآخر، جاء مع بعض وحفظ مع بعض وقرأ مع بعض، فلذلك بقي الترجيح بماذا؟ بالسن، بقي الترجيح بالسن. فلا تعارض إذن بين حديث لأمكما أكبركما وبين حديث يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله. طيب، الحديث هذا يدل على أنه كلما كانت الجماعة أكثر كلما كان الأجر أكثر، لما يحصل من دعاء بعضهم لبعض، وأن الشارع يريد أن يجتمع أكبر عدد من الناس للصلاة، ثم يكون في تآلف أكبر وتعارف أكبر وتعليم الجاهل وعطف الغني على الفقير وتداخل الناس مع بعض ترابط كلما كثر العدد. طيب، إذن الآن المساجد تتفاضل بماذا؟ تتفاضل أولا بكثرة الجماعة، المسجد الأكثر جماعة أفضل. ثانيا المسجد الأبعد أكثر خطوات. ثالثا الأقدم، المسجد الأقدم أفضل. ليش أفضل المسجد الأقدم؟ لأنه عبد الله فيه أكثر، عبد الله فيه مدة أطول. واستدلوا بقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فقالوا المسجد الأول الأقدم أفضل. فإذا كان عندك مسجدان بجانبك، مسجدان قرب البيت، قرب بيتك مثلا، فالأقدم إذا تساوت الاعتبارات الأخرى، لأن أحيانا يصير المسجد جماعته أكثر والمسجد الآخر أقدم ومسجد ثالث أبعد ومسجد رابع فيه حلق علم ودروس، فالاعتبارات تختلف. هي لو اجتمعت كلها في واحد كان طيب، لكن تتفاوت، ما يكون أقدم قد يكون أقل جماعة، ما يكون متأخر قد يكون أكثر جماعة. فهناك اعتبارات، والإنسان يجتهد لتحصيل الأفضل. لكن هنا فيه مسألة مهمة، وهي قضية عدم جواز بناء مسجد بجانب مسجد آخر، عدم جواز بناء مسجد قرب مسجد آخر. لأن الشارع الآن لما قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل، إذن الشارع يريد تكثير الجماعة. إذن مخالفة مقصود الشارع بتفريق الجماعة وقسم الجماعة هذا القصد مخالف لقصد الشارع، لا يمكن إقراره. فإذا كان وجد مسجد قريب، مسجد في الحي، جاء واحد بنى مسجد ما بينه وبينه إلا شارع، يحرم عليه ذلك. قال في كشاف القناع، صاحب كتاب كشاف القناع البهوتي رحمه الله: ويحرم أن يبنى مسجد بجانب مسجد إلا لحاجة، ويحرم أن يبنى مسجد بجانب مسجد إلا لحاجة كضيق الأول، الأول ضاق ما في مجال لتوسعته والناس كثروا، هنا نبني مسجد ثاني. هذا مسوغ، سبب وجيه. قال: وخوف فتنة باجتماعهم في مسجد واحد، فتنة. وينبغي على المسلمين أن لا يفرقوا أنفسهم. ونلاحظ أحيانا أن هناك مساجد تبنى بجانب مساجد بدون داعي، بل ربما يكون الباعث عليها باعث شيطاني وليس إيماني ولا من الخير، رحمك الله. فيقول واحد: هذا بنى في مسجد، ما فلان بنى مسجد، وأنا أيضا أنا لست أقل منه، سوف أبني مسجد نكاية بجانب مسجد. ما هو لوجه الله؟ صارت المسألة أو مفاخرة، يقول فلان وأنا أبني أيضا، فاخرة أنا أقل منه. فأحيانا يصير حسد، وأحيانا مفاخرة تباهي. ابني يا أخي، هناك أماكن كثيرة بحاجة إلى مساجد، وأحياء ما فيها مساجد، وبلاد مسلمين تحتاج إلى مساجد. الآن جئت تبني بالجانب ذاك، لماذا؟ هل المسجد الأول ضيق ما كفى؟ الناس خرجوا إلى الشارع في الصلاة؟ لا. لماذا تبني بجانبه إذن؟ لماذا تبني قريبا منه؟ كسل، يقول أنا أريد أن أعبر الشارع إلى المسجد الآخر. إذن هناك أناس يبنون مساجد ضرار، مساجد غير مؤسسة على التقوى، مؤسسة على حسد وعلى بغضاء وعلى تباهي. ومع الأسف أنك أحيانا تجد في الجاليات المسلمة في الخارج رحمك الله أشياء من هذا، فيقول: هذا مسجد العرب، وهذا مسجد العجم، هذا مسجد الأسود، وهذا مسجد البيض، وهذا مسجد باكستانيين، وهذا مسجد مصريين، وهذا مسجد يمنيين، وهذا إيه ما هذا؟ ليش؟ هل الإسلام هو جاء ليكون مساجد إقليمية، مساجد بحسب البلاد، مساجد بحسب الجنسيات، أو أن هذه الأشياء الفوارق شرعا ينبغي أن تذوب ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، والمسلمون أمة واحدة. فإذا ما يحدث في بعض البلاد الأجنبية والكافرة من هذا النوع عبث وإضاعة أموال وإقامة مساجد على غير التقوى من الله ورضوان، وإشاعة العصبية وتأسيس العصبية، تأسيس العصبية وتجذيرها في الجاليات الإسلامية، تكريس التفرقة بجعل مسجد لهؤلاء ومسجد لهؤلاء ومسجد لهؤلاء. مثل لو تعصب أصحاب المذاهب، قال الشافعية هذا مسجدنا، قال الحنابل هذا مسجدنا، قال الحناف ونحن نبني أيضا مسجدا ثالثا، وقال المالكية ولماذا نحن ونحن أيضا نبني مسجدا رابعا، وهكذا صار هذا مسجد مذهب وهذا مسجد مذهب وهذا مسجد. أما أن يأتي بعض الناس المارقين عن الإسلام قاديانية يعملون لهم مسجد وبهائية ورافضة وإسماعيلية وبريلوية، فهذه مساجد ضرار، يعني مساجد ليست مساجد، هذه معابد شرك، معابد شرك فيها شرك، يعني ما ليست مساجد. بعض ما يسميها مساجد أصلا، يسموها لها أسماء أخرى عندهم. فإذا ليست هذا خارج الموضوع، هذا ليس تفرقة للمسلمين، هذا إقامة معابد شركية أخرى فيها ضلالات وكفريات، يعني مثل كنيسة، يعني لو بنيت كنيسة ولا بنيت معبد هندوسي ولا، يعني ما له علاقة، شيء آخر لا علاقة له بالموضوع. أما بالنسبة للمسلمين أهل السنة الأمة الواحدة الذين هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يجوز أن يفرقوا أنفسهم. وإذا بني مسجد آخر في الحي يبنى للحاجة، إذا وجدت حاجة. وأحيانا تجد مساجد جمعة ليس لها داعي، لا يجوز فتح مسجد جمعة وفي بجانب مسجد جمعة آخر لا يمتلئ، فتجد هنا ثلاث أربع صفوف جمعة وهناك ثلاث أربع صفوف جمعة. الجمعة سميت جمعة من الاجتماع، كيف نفرق الناس نفتح جمعة هنا وجمعة هنا وجمعة هنا؟ لا يجوز فتح جمعة في مسجد، إقامة جمعة في مسجد، إلا إذا لم يتسع المسجد الآخر وصار فيه حاجة فعلا وازدحام في الحي، كثافة سكانية، والمسجد الأول لا يتسع يفتح مسجد ثاني. قال وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، والحديث حسن. أم ورقة بنت نوفل الأنصارية صحابية جليلة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يزورها وحفظت القرآن، فأمرها أن تؤم أهل دارها، فكانت تؤمهم في الصلاة في بيتها. طبعا الرجال سيذهبون للمسجد، يبقى النساء في البيوت، فتأم أهل دارها تصلي بهم. إذن الحديث يدل على صحة صلاة النساء جماعة في البيت. لو قال واحد ما حكم أن يجتمع النساء أهل البيت يصلون جماعة؟ أنا عندي البنات وأمهم وأمهن يصلين جماعة، نقول نعم لا بأس. يقول عندي بنت حفظت القرآن تصلي بأخواتها وأمها، نقول نعم. حديث أم ورقة بنت نوفل الأنصارية دليل في الموضوع. أين في الجماعة؟ في البيت، أسأل لهن. وإذا أمت المرأة النساء فصلاتهن جماعة لها من الأحكام مثل ما لصلاة الرجال، إلا ما خصه الدليل كاستحباب وقوف إمامة النساء وسط الصف، إمامة النساء تقف وسطهن وليس متقدمة عنهن كالرجال، ليس متقدمة عليهن كالرجال. وكذلك لا تكون المرأة إماما للرجال إطلاقا. وصلاة الجماعة الواجبة منوطة بالرجال في المساجد وليست واجبة على النساء أبدا. ولذلك شوف الآن لو أذن المؤذن الراجح لا يجوز الخروج من المسجد دون عذر كما ورد، أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إذا أذن المؤذن وأنت في المسجد لا يجوز لك الخروج إلا للحاجة. طيب وإذا وجد نساء يسمعن المحاضرة وأذن المؤذن وأرادت المرأة أن تذهب إلى بيتها، هل نقول لها مثل الرجل لا تخرج؟ نقول لا تخرج، نقول تخرج ليست مثل الرجل. الرجل واجب عليه صلاة الجماعة لا يخرج من المسجد بعد الأذان، لكن المرأة لو أرادت أن تخرج بعد الأذان وما تصلي في المسجد ما في مانع، لو ما في مانع تخرج، لأن صلاة الجماعة في المسجد ليست واجبة عليها أصلا. فلو خرجت بعد الأذان وقبل الإقامة خرجت قالت أنا أريد أن أصلي في البيت، نقول اذهبي صلي في البيت لا مانع. وسرية العمل والبعد عن الرياء والأقرب إلى الإخلاص في البيوت، وحيث أنه لا مصلحة هناك للمرأة في صلاة الجماعة في المسجد مثل الرجال، فالأفضل أن تصلي في البيت حتى لو جماعة تصلي في البيت، وما يحدث من الافتتان بهن وإظهارهن للزينة والتبرج والطيب ونحو ذلك خصوصا في هذا الزمان يجعل خروجها إلى المسجد ليس أمرا تشجع عليه. ولكن إذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها، لا تمنع إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، الحديث وليخرجن تفلات يعني غير متزينات غير متطيبات غير متبرجات، وليخرجن تفلات، لأن الطيب والتبرج يحرك داعي الشهوة عند الرجال، فإذا حسنت ملبسها وتجملت وتحلت والنكيات والرائحة وأبدت المحاسن فتنت الرجال، فهذه ما خرجت للصلاة، هذه خرجت للإفساد. الآن صار الخروج بها فتنة، خروجها صار فتنة ويحرم عليها الخروج حينئذ. البخور أصلا يكفي في تحريم خروجها، يعني البخور فقط، أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة، فإذا الشرط في السماح لها بالخروج أن تكون غير متطيبة ولا متزينة ولا تزاحم الرجال. فلو قالت له زوجته أنا أريد أن أخرج وخرجت متبرجة يمنعها ويردها ولا يسمح لها بالخروج. وهذا يعني أنه يجب على المحتسب وعلى ولي الأمر، كما قال ابن القيم رحمه الله، يجب على ولي الأمر أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والنزهات ومجامع الرجال، وهو مسؤول عن ذلك. وأهل الحسبة عليهم أن يمنعوا من يمنع الاختلاط، يمنع اختلاط الرجال بالنساء خصوصا في أماكن الفرجة، مدن الألعاب والحدائق والمنتزهات والسواحل وإلى آخره، ما الآن حصل من البلاء العظيم بسبب هذا. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يا أم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها، وهذا حديث صحيح، وقال وأخرجه البيهقي بإسناد حسن أيضا وحسنه ابن الملقن. ماذا يؤخذ منه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام استخلف ابن أم مكتوم يا أم الناس وهو أعمى، أن يؤخذ منه صحة إمامة الأعمى حتى بالمبصرين. فلو اجتمع عندنا جماعة أعلمهم أو أحفظهم لكتاب الله أعمى والبقية كلهم مبصرون كلهم، فمن يتقدم؟ من يؤم الأعمى ولو كان أعمى ما دام هو الأحفظ لكتاب الله والأعلم بالسنة؟ لماذا يمنع؟ القبلة سيوجه إليها، لماذا يمنع؟ توقي من النجاسة؟ بعضهم قال لا يتوقى من النجاسة، لكن هذا ليس مقطوع به، مشكوك. يعني المسألة هل تقطع الآن أن كل نجاسة لا يتوقع أن الأعمى لا يعرف أن يتوقع النجاسة، ليس كذلك، يستطيع بالحذر أن يتوقع. ثم عندنا نص الآن، دع عنك الخواطر والأسباب والعلل التي يتعلل بها البعض، عندنا نص أن النبي عليه الصلاة والسلام استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس، إذن يمكن الأعمى من الصلاة والإمامة، الصلاة بالناس والإمامة، ما دام أنه أقرأهم لكتاب الله. بل الظاهر أن ولاية النبي عليه الصلاة والسلام لابن أم مكتوم أعم من الصلاة، فله أن يفتي وأن يقضي ويدير أحوال المقيمين بالمدينة، استخلفه على المدينة قاضي ومفتي وحاكم وإمام وخطيب، والمقامات الدينية والقيادات الإسلامية والأعمال الإسلامية والوظائف الإسلامية ينبغي أن تناط بالأكفاء وأهل الأمانة والاستقامة والعلم والتقوى. والحديث هذا فيه ميسة لابن أم مكتوم رضي الله عنه منقبة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، وهذا له طرق، لكن واحد في عثمان بن عبد الرحمن كذبه يحيى بن معين، والثاني في خالد بن إسماعيل متروك، والثالث طريق آخر في أبي الوليد، في أبو الوليد المخزومي كذاب، وطريق أخرى محمد بن فضل متروك، طريق أخرى عثمان بن عبد الله متهم بالوضع. إذن كل طرق الحديث هذا لا تثبت، ولا يقال هنا إن استماع الطرق يقوي الحديث، ولا يقال تعددت الطرق فيتقوى الحديث، لأنه يشترط في تقوية الحديث الضعيف بتعدد الطرق أن لا يكون فيه كذاب أو متهم بالوضع متروك، لأن هذا معناه أن شديد الضعف جدا جدا أو حديث مكذوب. وكيف تقوي، كيف تقوي الحديث المكذوب؟ هذا لا يمكن أن يتقوى به شيء، الإسناد التالف والإسناد الهالك هذا لا يمكن أن يقوي، لكن لو كان الضعف يسيرا هذا مع هذا ينجبر، إسناد في ضعف يسير مع إسناد في ضعف يسير ممكن ينجبر، لكن هذا الذي فيه متروك وكذاب ومتهم بالوضع هذه لا يمكن أن تقوى بعضها ببعض. لكن ما معنى الحديث على أي حال؟ يعني ما معنى صلوا على من قال لا إله إلا الله؟ يعني أن من يقول لا إله إلا الله هذا دليل إسلامه، إذا ما تصلوا عليه الجنازة. طبعا ما لم يكن عنده شيء يناقض لا إله إلا الله ويجعلها لاغية، لأن لو عنده شيء ينقض لا إله إلا الله يصبح كافر. إذن صلوا على من قال لا إله إلا الله مقيد بمن لم ينقض الشهادة، فهو يقولها ولا ينقضها، أو يقولها ثم يكفر من جهة أخرى. طيب استثنى العلماء من الصلاة على الأموات المسلمين من مات منتحرا مثلا أو غل من الغنيمة للدليل الوارد في ذلك، هؤلاء أصحاب الكبائر الشنيعة، المنتحر والغال السارق من الغنيمة ومات، ينبغي ردع الناس عن الوقوع فيما وقع فيه هؤلاء. فمن وسائل ردع الناس أن يترك الإمام الأصلي أو القاضي أو العالم المشار إليه بالبنان والمعروف بين الناس القدوة، يترك الصلاة على مثل هؤلاء ويقدم يقول أنتم صلوا عليه، ينسحب هو. فمثلا لو هذا إمام أو قاضي معروف مشهور هو إمام المسجد الكبير الذي يصلى فيه على الجنائز، جاء برجل منتحر قالوا هذا صلي عليه مسلم، ينسحب هذا الشيخ القاضي أو الإمام أو العالم القدوة هذا، ينسحب ويقول لأي واحد، لواحد من صلوا أنتم عليه، ويشتهر ويعرف بين الناس ويتناقلون الخبر أن الشيخ فلان ما صلى على هذا. ليه؟ لأنه منتحر. فيرتدع من كان يريد الانتحار وينفر الناس من هذه الفعلة بهذا الإجراء. إذن يستثنى من الصلاة على الموتى المسلمين أصحاب الجرائم العظيمة هؤلاء ردعا لأمثالهم. طيب، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله يدل على جواز الصلاة خلف الفاسق إذا كان مسلما، ولكن اتفق الأئمة على كراهة الصلاة خلف الفاسق، وهذا الموضوع سبق بحثه. والذي لا يعلم حاله من الفسق والعدالة، هل يشترط أن نعلم حاله لكي نصلي وراءه؟ الجواب الراجح لا، الراجح لا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس من شرط الإمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ما دام هو في الظاهر مسلم من أهل السنة مسلم صلي وراءه، ولا يجب عليك أن تحقق معه ولا أن تمتحنه، وإنما تصلي وراءه ما دام مسلما مستورا. إذن هل يشترط تحقق العدالة، أنك تحقق عدالة الرجل أنه سلفي وأنه لا، إلا إذا ظهر شيء وتبين شيء آخر وعرف شيء آخر، هذه مسألة أخرى. لكن واحد أمامك شخص مسلم يقول لا إله إلا الله ورأيته يصلي إماما، هل تقول لا هذا يجب أن نتحقق منه أولا من عقيدته؟ أبدا، ليس هذا صحيحا. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي بإسناد ضعيف. هذا الحديث الأخير في درسنا اليوم، الحديث ضعيف لكن له شواهد يتقوى بها، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من جاء إلى المسجد أن يدخل مع الإمام، سواء كان الإمام راكع ساجد أي حال الإمام عليها يدخل المأموم معه، يدخل المأموم معه في الحال التي يجده عليها، قائما راكعا ساجدا قاعدا يدخل معه، لكن ما يترك الركعة إلا بإدراك الركوع. جاء رواية عند ابن خزيمة: إذا جئت ونحن سجود فلا تعتدها شيئا، يعني اسجد معنا لكن لا تعتدها ركعة لأنك ما أدركت ركوعها. فالدخول مع الإمام في الموضع الذي فيه الإمام فيه فضيلة وتطبيق للأمر النبوي. طيب، إذا وجدت الإمام قائم ودخلت معه، هل تقرأ الاستفتاح أم لا؟ جيت دخلت المسجد والإمام واقف، لم تدرك تكبيرة الإحرام، جئت ووجدته واقفا، هل إذا كبرت الإحرام تقرأ تستفتح بدعاء الاستفتاح أم لا؟ من يعرف الجواب؟ نعم، طيب غيره، هذا هو فيها تفصيل. إذا خشي أن لا يتمكن من قراءة الفاتحة يقرأ الفاتحة مباشرة، وإذا غلب على ظنه أن عنده وقت يقرأ فيه الفاتحة وغيرها يستفتح. كرجل سمع الإمام كبر الإحرام ثم دخل المسجد، فهو ما الآن يعني وقت قريب يمكن أن يقرأ يستفتح ويقرأ الفاتحة، فهنا إذن يستفتح. أما إذا جاء ولم يسمع شيئا، يعني جاء من خارج المسجد ما سمع صوت تكبير من مسافة ودخل المسجد وجدهم قائمين وصار له يعني مشى مسافة وما سمع ولا تكبير، معنى ذلك أن الإمام الآن يقارب على الركوع فلا ينشغل بالاستفتاح والفاتحة أوجب. طيب، إذا دخل والإمام راكع ركع بتكبيرتين هو الأفضل وواحدة تكفي ينويها إحرام ولا ركوع؟ ينويها إحرام وتقوم مقام تكبيرة الركوع. الركوع واجب وتكبيرة الإحرام ركن، والواجب يدخل في الركن، يدخل فيه. وصلى الله على نبينا محمد. يقول هذا السؤال: إذا حضر جماعة في البيت من الأقارب هل نصلي جماعة في البيت؟ إذا كان المسجد قريبا لا بد أن تذهبوا جميعا إلى المسجد. يقول: المرأة إذا توضأت ثم بعد الوضوء وضعت المناكير وصلت العشاء، هل عليها شيء عندما صلت وهي وضع المناكير؟ لا، ليس عليها شيء إذا وضعت المناكير بعد الوضوء، لكن لا تستطيع أن تتوضأ إلا إذا أزالت ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. أصلي في المصلى الموجود في العمل صلاة الفجر والعدد قليل، معظمهم غير عرب وأكون إمامهم والعدد قليل، هل أترك المصلى وأصلي في مسجد يبعد قليلا؟ نعم، تصلي في المسجد، وإذا أردت أن تحصل المصلحة الأخرى ارجع إليهم وأم بهم بعد صلاة الفرض كما فعل معاذ رضي الله عنه. إذا انتظر شخصا ليصافه في الصلاة فمتى يكبر؟ هل إذا رآه من بعيد أم إذا أصبح بجانبه؟ لا، إذا أصبح وقف بجانبه، إذا وصل بجانبك وليس بعيد تكبر الإحرام، ما بعد صار معك في الصف، لا زلت منفردا في الصف. نحن الآن بعد صلاة العصر وجاء رجل فاتته الصلاة ولم يكن في المسجد إلا أنا أصلي معه، نعم لا بأس أن تتصدق عليه بعد العصر، هذه من ذوات الأسباب. هذا سؤال: المسجد القديم، المسجد الذي تحول أكثر أهله منه وبقي واحد أو بقي اثنين مثلا، يستحب أن يقيم فيه الجماعة ولا يترك المسجد مغلقا لإحياء هذا المسجد، ليبقى المسجد هذا حيا تقام فيه الصلاة. إذا كان عندنا خيار أمران، خيار بين أمرين، إما أن نقفل المسجد أو يصلي فيه اثنين أو ثلاثة، نقول يصلي فيه اثنين أو ثلاثة ولا نقفل المسجد، ليبقى المساجد، ليبقى المسجد عامرا بالعبادة. اجتمعوا في غير موعد فاقترح أحدهم أن يقوم الليل سويا. قيام الليل جماعة غير مشروع إلا في التراويح في رمضان، والاتفاق عليه سلفا غير مشروع، لكن لو واحد صلى وقام واحد انضم معه فلا بأس على حديث ابن عباس بدون اتفاقات مسبقة. والصلاة يوم الجمعة وقت الزوال مستثناة من النهي لخصيصة يوم الجمعة. إذا تقدم المصلي عدة خطوات لسد فرجة ثم وجد بعد ذلك فرجة في الصف الذي أمامه لا بأس أن ينتقل إليها. 19 رزق في التجارة ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من جهة المعنى قد يكون صحيحا من جهة الواقع يعني. إذا شخصان أحدهم يريد أن يصلي الفرض والآخر يصلي النافلة السنة، من يقدم؟ أقرأ من كتاب الله. طلب مني رئيسي إنجاز عمل عند إقامة الصلاة، ماذا أفعل؟ لا تطعه واسجد واقترب، صلي وذهب للصلاة. هل تقارب المسائل من علامات الساعة؟ لا أعرف شيئا في هذا، لكن من علامات الساعة أن يتباهى الناس المساجد، أن تشيد المساجد، أن تزخرف المساجد. هل الجماعة الأولى لها فضل عما بعدها؟ لا شك في ذلك. الفضل المذكور في الصلاة 27 درجة للجماعة الأولى. هل على زوجتي أن تقصر في صلاتي عند سفرها إلى أهلها والإقامة عندهم 3 أيام؟ نعم تقصر ولا تجمع، هذا هو الأفضل، فإن جمعت صحت صلاتها. الأفضل المرأة جماعة في بيتها أو في المسجد؟ في بيتها طبعا. المسجد الذي بجوار بيتي إمامه يحلق لحيته ويسوي الإزارة ويدخن، هل أصلي في هذا الجامع أم أصلي في المسجد أبعد إمامه يطبق السنة؟ صلي في المسجد الأبعد الذي يطبق إمام السنة، وليفهم هذا الإمام أنك تركت الصلاة خلفه لفسقه، ليفهم. ليس التخلف عن صلاة وراءه هنا ما فيه شيء محذور شرعا مثل الشحناء، لا، الآن مسألة شرعية، الرجل أظهر فسقا فليفهم أنك تعمدت تركه، وتوصل له الكلام عبر شخص آخر أو أنت بنفسك تقول يا أخي أنا ما أصلي خلفك لأنك تخالف السنة وترتكب المحظور وتفعل المحرم وتفعل كذا كذا وأنت قدوة، ما يليق بك هذا، وبالأسلوب الحسن ينصح. نسي السجدة الثانية في الركعة الرابعة ولم ينبهه أحد إلا بعد السلام، يعود يسجد السجدة الثانية ويأتي بما بعدها من تشهد كاملا ويسلم ويسجد السهو بعد السلام. هل تجوز الصلاة خلف من تجاوز 7؟ نعم، مضى الحديث بصحة صلاة الإمامة المميز. إذا كان الإمام الراتب لا يحسن القراءة ولديه لدغة في لسانه تغير الحروف والمعنى، هل نصلي خلفه؟ لا، إذا يغير الحروف والمعنى لا يصلى خلفه. لا تجوز إمامة اللحان إلا بمثله. من كان مسافرا فدخل في جماعة مقيمة في البلد وكان صلاة الظهر فصلى أول ركعتين بنية الظهر وآخر ركعتين بنية العصر، لا يجوز، يجب عليه أن يتم الصلاة خلف المقيم. ثم هذه صلاة ما فيها تسليم، صلاتين بتسليمة واحدة، صلاة الظهر وعصر بتسليمة واحدة، كيف يكون هذا؟ هل تمسح المرأة على الحناء عند الوضوء أم تغتسل؟ إذا كان الحناء يشكل طبقة عازلة يمنع وصول الماء إلى الشعر فيجب إزالته قبل الاغتسال وقبل الوضوء. ما هو الحد الأدنى لسن محرم المرأة في السفر؟ أن يكون بالغا بأحد علامات البلوغ، تكفي أحد علامات البلوغ 3. ما حكم سفر المرأة مع صديقتها وزوج الأخرى؟ لا صديقتها محرم لها ولا زوج صديقتها محرم لها، المحرم هو محرم على التأبيد كالأخ والابن والأب والجد وأبو الزوج وأخوها من الرضاع وهكذا. ذهبنا إلى العمرة مع الزوجة في السيارة وكانت الزوجة حائض وعند الميقات أحرمنا بالعمرة وذهبنا إلى مكة وما زالت في حيضها فسعت بين الصفا والمروة فقط، ثم بعد الظهر طافت بالبيت وأخذت من شعرها وقد رجعنا الآن. تقديم السعي على الطواف في العمرة في خلاف بين العلماء، والأحوط أنها لا تفعل هذا وأنها تعيد السعي هذا الأفضل لها والأحوط لها. أما في الحج فقد ورد النص: سعيت قبل أن أطوف قال لا حرج، رواه أبو داود وحديث صحيح. لو أن شخص يصلي في البيت وكان الجو حار وأراد أن يشغل المكيف، الحركة اليسيرة لا بأس بها، فلو كان بجانبه أو خطوة يتقدم لا بأس، خصوصا أنه يزيل حرا يشوش عليه الصلاة، الحر الشديد يشوش الصلاة، لذلك جاء الأمر بالإبراد في الصلاة، فلا بأس يفتح المكيف لكي يزيل الحر الذي يقلل من خشوعه. لكن إذا كان المكيف بعيد، فبعض الناس يمشي 20 خطوة إلى الأمام و20 خطوة إلى اليسار و20 حتى يصل إلى، فهذا عبث لا يليق بالصلاة. نرجو توضيح قول الشيخ: تقي الدين يحصل على أجر النية لا أجر الجماعة. الآن إذا عمل الإنسان عملا يؤجر على نيته وعلى العمل إذا كان العمل صحيحا. طيب لو ما تمكن من العمل ولكنه أراده وقصده يؤجر على النية ولا يؤجر على الفعل، فالعمل فيه أجران: أجر النية وأجر الفعل. فإذا لم يلحق بالجماعة فله أجر النية، نية إرادة حضور الجماعة، هذه نية، نيته أن يأتي الجماعة، نية صالحة يجر عليها، لكن الفعل نفسه صلاة الجماعة نفسها لم يدركها. فأما إذا كان عاجزا وهو مريد وصادق النية فيأخذ الأجر كاملا. لو واحد عجز عن القيام في الصلاة مشلول وصلى قاعدا، هل نقول له لك أجر نية القيام لأنك ما قمت، ولا نقول لك أجر الأجر كاملا؟ نقول لك الأجر كاملا لعجزه، لأنه عاجز. فمن عجز فإن نيته الصالحة تبلغ به الأجر كاملا. رجل لم يصلي المغرب دخل المسجد فأقيمت العشاء فصلى 3 ركعات ثم سلم ثم قام فكبر مع الإمام ليدرك العشاء، لا بأس، صلاته صحيحة. ما حكم البسملة في الصلاة الجهرية؟ السنة الإصرار بها ولا بأس أن يجهر بها أحيانا للتعليم. متى يكبر المصلي إذا ركع وسجد؟ يكبر حين يركع وحين يسجد، يكون التكبير مرافقا للحركة مع الحركة. ما القول في رأي من يقول بالقصر ولو كان البلد مسافة 10 كيلو؟ لا، 10 كيلو لا يعتبر سفرا، لذلك لا يقصر في 10 كيلو. قلت أن عند إقامة الصلاة تجب الإجابة فورا، هل ذلك أيضا على المرأة أم لا يضيرها لو صلت بعد انتهاء الصلاة في المسجد؟ الجواب: لا يضيرها، وليس عليها أن تكبر فورا ولا أن تأتي للمسجد. فلو صلت المرأة بعد ما انتهت صلاة الرجال لا يضرها ذلك إطلاقا، ليست مخاطبة بالحضور ولا بالمجيء إلى المسجد. هناك خلاف على دخول وقت الصلاة وخاصة وقت صلاة الفجر في مدة الرحلة حوالي 12 ساعة في الطائرة، إذا ذهبت في الطائرة فإن الوقت وقت الصلاة بحسب وضعك وأنت في الطائرة، فمتى تصلي المغرب؟ إذا غربت الشمس وأنت في الطائرة. متى تصلي الفجر؟ إذا طلع الفجر وأنت في الطائرة. نعم، إذن بحسب مكانك في الجو الآن، تغرب الشمس، يغيب الشفق الأحمر، يطلع الفجر، تزول الشمس عن وسط السماء، وهكذا حسب حالك وأنت في الطائرة. ثم أن من رحمة الله أنه أباح لنا القصر في الصلاة، الجمع في الصلاة، الجمع في السفر، ولذلك سهل أن الواحد يعني في الظهر والعصر يميز، والمغرب والعشاء إذا صار الليل جمع المغرب والعشاء، إذا سود جمع المغرب والعشاء، وإذا مالت الشمس رآها مالت جمع الظهر والعصر. الفجر، طلوع الفجر الأبيض، طلوع الفجر الأبيض المستطير المنتشر في جهة المشرق، إذا نظرت إلى الشرق في الطائرة ويعينك الطيار أو تطلب منه المعلومة، إذا نظرت إلى جهة المشرق فوجدت بياضا منتشرا معترضا في الأفق، معترضا عريض منتشر أفقيا من جهة المشرق، فقد طلع الفجر. ما هو الأولى، المسافر القصر أو الإتمام مع الجماعة؟ إذا كان الإمام مقيما لا بد أن يتم الصلاة وراءه. الصلاة خلف المدخن المسبل مكروهة، لكن هل نضيع الجماعة إذا لم يوجد جماعة إلا هي؟ ما في المسجد وحيد وهذا إمامه وهذا يخطب الجمعة، لا نضيع الجمعة لأجل هذا، وإنما ننصحه ونصلي وراءه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.